قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الدعاء عند عيادة المريض. هنا الدعاء مطلق، وفي ترجمة سابقة مقيد بالشفاء، الدعاء بالشفاء. لكن الأحاديث التي أوردها أبو داود في الترجمة هي في الدعاء في الشفاء، فهي صالحة في ترجمة السابقة، صالحة للترجمة السابقة يعني التي هي الدعاء له بالشفاء. فهنا ذكرها مطلقة والأولى مقيدة، وأتى بها بحديث يدل على الترجمة وحديث ليس فيه شيء يدل على الترجمة، وأورد بعد ذلك ترجمة مطلقة وهي الدعاء مطلقة، وأتى بشيء فيه الشفاء. فيعني يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه يدعو له بالشفاء وغير الشفاء، يعني أنه يعني الشفاء وأنه يدعو له دعاء مطلق، ولكن نفس الأحاديث التي جاءت كلها تتعلق بالشفاء، ومعنى ذلك أنه يدعى بالشفاء وغيره، يعني يدعى له بالشفاء وغيره، يعني مما يناسب المقام. يعني نعم، من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني معناه أن هذا الدعاء قوله أخبر به إن إلا شفاه الله إذا حضر أجله ما ينفع فيه، يعني أي سبب من الأسباب إذا جاء الأجل خلاص انتهى. ولكن قوله إلا شفاه الله يعني يفيد بأن هذا إنما هو في مريض لم يحضر أجله، أما كون إنسان مريض حضر أجله فلا ينفع فيه أن يعني أنه يحصل له الشفاء من ذلك المرض، بل أنه يحصل له الموت الذي قدر الله تعالى أن يكون، ولا يستأخر عن, عن, عن, عن وقته، ولا يتقدم، لا يتأخر ولا يتقدم. نعم. ثم أيضا هو جاء على هذا النحو أنه يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويقول ذلك سبع مرات. نعم. يسألون الإخوة: جهرا أم سرا بحيث يسمع المريض؟ والله الذي يبدو أنه كونه يعني يكون سرا وجهرا كله ساق، ولكن كونه يسمع لا شك أن هذا هو هو هو, هو الأولى وهو الأفضل، لأن هذا فيه إدخال السرور عليه. وهل يشرع للمريض أن يدعو به لنفسه هو، أن يقول: أسأل الله العظيم أن يشفيني؟ لا، يعني كونه يعني يدعو سبع مرات كذا ما في شيء يدل عليه، ولكن كونه يسأل الله الشفاء يسأل الله الشفاء. قال حدثنا الربيع بن يحيى. الربيع بن يحيى هو صدوق له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود. صدوق له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود. عن شعبة عن يزيد أبي خالد. يعني يزيد أبو خالد الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن. صدوق يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو وهو ثقة صدوق ربما وهم. وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره.